بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية لنقل شعائر صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، لا شك أن الهجرة من أعظم أحداث الإسلام إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، فقد نصر الله فيها عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، إذ تخلى الناس عنه وطاردوه، ففتح لدعوته ولنبيه قلوب الأنصار، وجعل دار الهجرة منطلقا إلى الفتوحات المختلفة، فكانت الهجرة حدا فاصلا بين عهدين، عهد النور وعهد الظلام، بين عهد الصبر على الأذى وعهد رد السيئة بمثلها، بين عهد الاستضعاف وعهد القوة والعزة، بين عهد الدعوة التي آمن بها جماعة من الأفراد وعهد الدعوة التي صارت لها دولة وقام لها نظام وعمل على حمايتها جيش. لكل ذلك إخوة الإيمان كان طبيعيا أن يؤرخ بها ولها المسلمون. إن بالهجرة قامت في سبيل الله دولة، ومضت حتى استقامت للهدى والحق جولة، نصر الله جنودا صدقت في الله قوله، فرأى الناس جهارا قوة الله وحوله. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن مع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية على الهواء مباشرة لنقل صلاة الفجر، يطيب لنا أن نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه

كلا نمد كلا نمد هؤلاء فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلك هو القرآن الكريم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ونحن مع حضراتكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة على الهواء مباشرة لنقل صلاة